في الحديث المتفق على صحته: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: كل مولود يولد على هذه الملة. قوله: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني شياطين الإنس من الآباء والمعلمين والمشايخ بتعليمهم وتدريبهم، وشياطين الجن بوساوسهم. ومعنى اجتالتهم أي صرفتهم عن مقتضى الفطرة الأصلية، صرفتهم عن ملة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي الرواية الأخرى: حتى يعبر عنه لسانه ومعناها بما يلقي إليه الشيطان من الباطل والفساد المناقض لفطرة الإسلام. وقال النووي في شرحه لمسلم عند هذا الحديث قوله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مسلمين، وقيل طاهرين من المعاصي، جبلوا وخلقوا وفطروا على عدم حب المعصية، وقيل مستقيمين لقبول الهداية، أصل الفطرة كذلك، وقيل المراد حين أخذ عليهم العهد في الذر في قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال قوله تعالى: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل، وفي رواية: فاختالتهم بالخاء، قال القاضي، أي يحبسونهم عن دينهم ويصدونهم عنه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال النووي: المقت هو أشد البغض، والمراد بهذا المقت النظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون من أهل الكتاب على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل، على لا إله إلا الله، على توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، معناه لأمتحنك بما يظهر منك، أمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك. وأبتلي بك من أرسلتك إليهم، فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص لله في طاعته، ومنهم من يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر ومن ينافق، والمراد أن يمتحنه ليصير ذلك واقعا بارزا. فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع منهم لا على ما يعلمه قبل وقوعه منهم، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بجميع الأشياء قبل وقوعها. وهذا نحو قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو والصابرين ونبلو أخباركم، أي يعلمهم فاعلين ذلك متصفين به. فالله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فرب العزة جل وعلا يعلم قبل أن يخلق الخلق من أهل الجنة ومن أهل النار، ولكنه لا يعذبهم بعلمه المسبق، لذلك بعث نبيه إلى أبي لهب، وقد كتب في اللوح المحفوظ من القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ولكن أرسل إليه الرسول ليقيم عليه الحجة. فرب العزة جل وعلا لا يعذب الناس بعلمه المسبق فيهم، ولكن حتى يقع منهم هذا الفسوق وهذا الكفر بارزا واقعا فيأخذهم به سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. قوله تعالى: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. أما قوله لا يغسله الماء فمعناه محفوظ في الصدور، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما كاد الكائدون للإسلام والمسلمين، وإنما يستدرجهم رب العزة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فلا يؤثر في ديننا لا العلمانيون ولا الليبراليون ولا كتائب الإلحاد، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا في كل أنحاء المعمورة واجتمعوا في كل زمان ومكان. فرب العزة جل وعلا حافظ لدينه، وإنما يبتلي الناس لكي يعلم المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، والمؤمن من الكافر. فمعناه محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الأزمان. وأما قوله تعالى: تقرأه نائما ويقظان، معناه يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة. وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. وحامل كتاب الله أو وحامل كتاب الله إنما القرآن في صدره في حال نومه وفي حال يقظته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. هذا الحديث عند مسلم في كتاب العلم تحت باب في رفع العلم وظهور الجهل. ورواه مسلم في صحيحه تحت باب في كيفية رفع العلم. وكذلك روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال النووي في شرحه: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه من العلماء، ولكن معناه أنه يموت حملته فيتخذ الناس من بعدهم جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وفصل القول في ذلك أبو العباس القرطبي في المفهم فقال رحمه الله: قوله أن يرفع العلم ويظهر الجهل، أي في رواية قال: وقد بين كيفية رفع العلم وظهور الجهل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور آنفا، وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل يكون بموت العلماء وبقاء الجهال. الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونهم فينتشر الجهل ويظهر. وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ذلك دليلا من أدلة نبوته. هذا يقوله القرطبي في القرن السادس الهجري، فانظر إلى حالنا. قال القرطبي: وخصوصا في هذه الأزمان إذ ولي المدارس والفتيا كثير من الجهال والصبيان، وحرمها أهل ذلك الشأن. غير أنه قد جاء في كتاب الترمذي في سننه عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء ما يدل على أن الذي يرفع هو العمل لا العلم، حيث قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يرفع فيه العلم. وفي رواية: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال صلى الله عليه وسلم مصوبا ومعلما له وللأم: فكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء. فلا ترى، قال: ألا أدلك، أو قال: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع، الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، المسجد الجامع الكبير في المدينة، فلا ترى فيه رجلا خاشعا. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال القرطبي: ورواه النسائي من طرق صحيحة، والحديث صححه الشيخ الألباني. وظاهر هذا الحديث أن الذي يرفع إنما هو العمل بالعلم لا نفس العلم، وهذا بخلاف ما ظهر من حديث عبد الله بن عمرو، فإنه صريح في رفع العلم. فأورد الشبهة ثم رد عليها فقال: ولا تباعد بينهما، فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خلفهم الجهال، فأفتوا بالجهل فعمل بالجهل، فذهب العلم والعمل به. وإن كانت المصاحف والكتب بأيدي الناس كما اتفق لأهل الكتابين من قبلنا معهم التوراة والإنجيل وهما محرفان، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لزياد على ما نص عليه النسائي: ثكلتك أمك يا زياد، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، أما القرآن فلا يحرف لفظه وإنما يحرف المعنى، تحرف الدلالة، يلوون النصوص. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تحريف دلالة ومعنى. وذلك أن علماءهم لما انقرضوا خلفهم جهالهم، فحرفوا الكتاب من التوراة والإنجيل وجهلوا المعاني، فعملوا بالجهل وأفتوا به، فارتفع العلم والعمل جميعا، وبقيت أشخاص الكتب لا تغني شيئا، وبقيت أشخاص الكتب لا تغني شيئا. ضلت الأمة، جل الأمة، عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، زاغت ومالت وانحرفت عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. كل حزب بما لديهم فرحون، الأحزاب منقوطة، كما قال النبي في الصحيحين: دعوها فإنها منتنة، إنه سبيل واحد، صراط واحد، جادة واحدة، أمر واحد، منهج واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما أهل الأهواء فلما وقفوا على نصوص الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية علموا انحرافهم عن الجاد، فصاروا يتتبعون ما تشابه منه، وصاروا يتتبعون الضعيف ويتحايلون في تصحيحه وتحسينه، ونهروا ليحرفوا المعاني والدلالات ليوهموا الناس أنهم على صراط الله المستقيم، وهم كذبة أرادوا أن يجروا الأمة إلى الويلات والمهلكات. قلت: ويتقوى عمل شياطين الإنس على إضلال عباد الله لأمر أراده الله بقلوب عباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حيث سمي القلب قلبا لشدة تقلبه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحديث في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا. وكذلك روى أحمد في المسند وقال الحافظ العراقي إسناده حسن، وقال المناوي في فيض القدير إسناده سنده جيد من حديث أبي موسى الأشعري، وذكر السيوطي في الجامع الصغير ورمز لصحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاء في صحراء تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا عن بطن. وهذا يبين لك شدة تأثره وتغيره وميله وانحرافه عن الصراط المستقيم إن وجدت الأسباب لذلك، لا سيما لو وجد من يزين له الباطل والحرام، فلو كان هذا المخادع المزين يوهم الناس بشرعية هذا الباطل والحرام لكانت الطامة أعظم. قال المناوي في فيض القدير: مثل القلب مثل ريشة، الريشة في رواية، المثل هنا بمعنى الصفة لا القول السائر، والمعنى صفة القلب العجيبة الشأن وورود ما يرد عليه من عالم الغيب وسرعة تقلبه كصفة ريشة، يعني أن القلب في سرعة تقلبه لحكمة البلاء والابتلاء بخواطر ينحرف مرة إلى حق ومرة إلى باطل وتارة إلى خير وتارة إلى شر، وهو في مقره لا ينقلب في ذاته غالبا إلا بقاهر مزعج من خوف مفرط. تقلبها الريح بفلات، لفظ أحمد بأرض الفلات أي بأرض خالية من العمران، فإن الرياح أشد تأثيرا فيها من العمران لأن العمران يصد الريح، أما في الصحراء فهو يقلبها كيف يشاء، وجميع الرياح لدلالتها على التقلب ظهرا لبطن، إذ لو استمر الريح لجانب واحد لم يظهر التقلب كما يظهر من الرياح المختلفة. قال الراغب: قلب الشيء صرفه عن وجهه إلى وجه آخر، وسمي قلبا لكثرة تقلبه، وإنما كان كثير التقلب لأنه منزله الإلهام والوسوسة، وهما أبدا يقرعانه ويلقنانه، وهو معترك المعسكرين الهوى وجنوده، والعقل وجنون، فهو دائما بين تناقضهما وتحاربهما، والخواطر له كالسهام لا تزال تقع فيه كالمطر، لا يزال يمطر عليه ليلا نهارا، وليس كالعين التي بين جفنين تغمض وتستريح، أو يكون في أو تكون في ليل أو ظلمة، أو اللسان الذي هو من وراء حجابين اللسان الأسنان والشفتين، وأنت تقدر على تسكينه بالصمت، بل القلب عرش الخواطر لا ينقطع عنه دائما أبدا بأي حال، والآفات إليه أسرع من جميع الأعضاء، فهو إلى الانقلاب أقرب. ولهذا خاف السلف على قلوبهم وبكوا عليها وصرفوا عنايتهم إليها. ومقصود الحديث أن يثبت العبد عند قلبه وينظر إلى همومه بنور العلم، وينظر إلى همومه بنور العلم، فما كان خيرا أمسك القلب عليه، وما كان شرا أمسكه عنه. انتهى كلامه رحمه الله. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وصححه السيوطي في الجامع الصغير من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: يا مقلب القلوب، أي مصرفها تارة إلى الطاعة وتارة إلى المعصية وتارة إلى الحضور وتارة إلى الغفلة، ثبت قلبي على دينك، أي اجعله ثابتا على دينك غير مائل عن الدين القويم والصراط المستقيم. وقوله قول أنس: هل تخاف علينا، يعني أن قولك هذا ليس لنفسك، لأنك في عصمة من الخطأ والزلة، خصوصا من تقلب القلب عن الدين والملة، وإنما المراد تعليم الأمة. فهل تخاف يا رسول الله علينا من زوال نعمة الإيمان أو الانتقال من الكمال إلى النقصان؟ قال: نعم، يعني أخاف عليكم رسول الله. بل حمل كثير من أهل العلم ظاهر الحديث على ظاهره، وهو الأصل الذي أجمع عليه الصحابة، أن ظاهر الآية والحديث على ظاهره ما لم يرد دليل يصرف الظاهر إلى باطن. فالنبي كان يكثر من هذا الحديث لخوفه من تقلب قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تنبيه عظيم لمن هم، وهم كل الأمة، لمن هم دون رسول الله. فكيف يدعو المصطفى الموفق المسدد الخطى يدعو بهذا الدعاء؟ فأولى بنا أن نتشبث به وأن ندعو به ليل نهار. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: هذا كناية عن سرعة تقليبها، وتحتاج القلوب في الثبات على الخير إلى الله على الدوام، كما جاء في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك، لا إله إلا أنت. فهذا حديث رسول الله ودعاؤه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ولهذا قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي الآية التي قبل هذه الآية من سورة آل عمران، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني عن الله ورسوله على وجهها أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة. ثم قال تعالى: عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين: أهل العلم وأولو الألباب، أهل الحل والعقد، أهل الاجتهاد، الذين يعلمون مراد الله ورسوله، الذين يفتون للأمة، العلماء الربانيون يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فانظر إلى نفسك أنهم دعوا ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى، اللهم آمين، بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ. والزيغ الانحراف والميل عن الصراط المستقيم بعد تيقنه ومعرفته جحود، والجحود النكران بعد المعرفة. ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه منه من القرآن، ولكن ثبتنا على الصراط، صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة، ثبت بها قلوبنا، وجمع بها شملنا، وزدنا بها إيمانا ويقينا، إنك أنت الوهاب. كذلك روى ابن أبي حاتم في تفسيره، والترمذي في سننه وحسنه، عن شهر ابن حوشب أنه قال، وهو من التابعين: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ راوي الحديث: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال في تحفة الأحوذين. ومعنى قول أم سلمة رضي الله عنها: ما السبب في إكثارك هذا الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه، والهاء هنا ضمير الشأن، أي إنه أمر عظيم، فما شاء الله أقام، فمن شاء الله أقام قلبه وثبته على دينه وطاعته وعلى الهدى والحق القويم، ومن شاء أزاغه الله وأمال قلبه وصرفه عن دينه وطاعته وحرفه عن الهدى والحق إلى الباطل والضلال. قلت: واعلم أن للثبات على الهدى أسبابا، وللزيغ والانحراف والميل والضلالة أسبابا. فقد قال العزيز الحكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا، عقابا لهم. قال القرطبي في تفسيره كلاما يكتب بماء الذهب، قال: فلما زاغوا أي مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم، أي أمالها عن الهدى. وقيل: فلما زاغوا عن الطاعة، أزاغ الله قلوبهم عن الهداية. وقيل: فلما زاغوا عن الإيمان، أزاغ الله قلوبهم عن الطاعة، أزاغ الله قلوبهم عن الثواب. وقيل: لما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرب، غلق الله الضلالة في قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم. فلما تركوا ما أمروا به، غلق الله الضلالة في قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم. لا يعتقد من زاغ عن الحق بعد معرفته، بعد أن علم لا يحسبن الله غافلا عما يعمل، وإنما يستدرج. يخلق الله في قلبه الضلال، يخلق الله في قلبه الزيغ عن الهدى، فيأتي المنكر ويأتي الكبائر، بل وربما فتن فأتى بالردة وهو يحسب أنه على حق، كأمثال هؤلاء المجرمين من العلمانيين والليبراليين الذين يشوهون ويخربون دين المسلمين ليل نهار على قنوات مجرمة مأجورة من الصهيونية العالمية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الخذلان والاستدراج، ونستعين بالله من مكر الله، فإن الأمر عظيم خطير، فإن الله العزيز الحكيم يخلق الضلالة ويزينها في قلوب العصاة عقوبة لهم على إعراضهم وزيغهم وانحرافهم وميلهم عن الحق بعد أن عرفوه. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هكذا مثل رب العزة جل وعلا لهذا الذي يأتيه الهدى والصراط المستقيم والدين القويم ثم يعرض عنه ويتبع هواه. والإمام أحمد في مسنده، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والحاكم في المستدرك وصححه، وأبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في صحيح السنن، من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع. قالها ثلاثا: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، أي يبعد عنه ويفر منه. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يبعث من الشبهات. يأتيه الرجل وهو واثق من إيمان نفسه، فلا يزال هذا الدجال الخداع معه بالشبه وتحريف الدلالات حتى يأخذه إلى فريقه وفسطاطه. فهذا حديث عظيم الشأن يحذر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستماع إلى أهل الأهواء ورؤوس الضلالة والابتداع، لأنهم دجالون يغيرون الحقائق ويخدعون المسلمين ويشوهون دينهم ويحببون إليهم الضلال والمنكر، فاحذروهم، فإنما حذركم منهم الله ورسوله. والبخاري ومسلم في صحيحه من حديث عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وروى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، يا عباد الله فاسبقوا. صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله اثبتوا. قال القرطبي في المفهم: قوله فامرء حجيج نفسه، أي ليحتج كل امرئ عن نفسه بما أعلمته من صفته وبما يدل عليه العقل من كذبه. قال: وهو خبر بمعنى الأمر، يعني هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتج المرء بعلمه لمواجهة الفتن والشبهات. وفي الحديث التنبيه على النظر عند المشكلات والتمسك بالأدلة الواضحات، وهو دليل على أهمية العلم عند وجود الفتن. وإنما ترد الفتن بالعلم، وأن العلم هو سبب النجاة. قال القرطبي: والله خليفتي على كل مسلم، هذا منه صلى الله عليه وسلم تفويض إلى الله في كفايته كل مسلم من تلك الفتن العظيمة. وإنما الدجال وهو ظاهر فينا لا محالة، فالأحاديث قد تواترت على ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يدل بهذا على أهل البدع والأهواء، لأنهم قد جمعتهم بالدجال الدجل والغش والخيانة والمكر والخديعة. والله خليفتي على كل مسلم، هذا منه صلى الله عليه وسلم تفويض إلى الله تعالى في كفايته كل مسلم من تلك الفتن العظيمة، وتوكل عليه في ذلك. ولا شك في أن من صح إسلامه في ذلك الوقت، وقت الفتن، أنه يكفى تلك الفتن لما كان منه قبل الفتنة، ومن استمراره على المنهج القويم لصدق النبي صلى الله عليه وسلم في توكله لضمان الله تعالى كفاية من توكل عليه، بقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما توكل عليه فيه وموصله إلى ما يصلحه منه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فإن الله تعالى يحفظ عباده المؤمنين المتقين ويحميهم هو وكيلهم وحسبهم، يثبتهم عند الفتن وينصرهم بمواطن الخداع والتلبيس والتدليس والغش والمكر والمراوغة من أهل الضلال والأهواء. وكلما صح إسلام المرء، كلما كفي في الفتن عند التباس الأمور وعدم وضوحها وكثرة الزلل والهلاك. وإنما يكون إسلام العبد صحيحا إذا كان ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وذلك بالثبات على الصراط المستقيم والمنهج القويم وعدم الروغان عن الهدى روغان الثعالب، بل هو ممن قال: آمنت بالله ثم استقم، ثم استقام على منهج الله ورسوله، بفهم السلف الكرام والصحب العظام. فهو الذي هذا الذي حاله كذلك ينكشف أمامه الغامضات وتنحل المبهمات بنور الهداية من رب السماوات. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. إن المرء من أهل السنة والجماعة لعرضة لأهل الأهواء والزي، ليضمونه إلى فسطاطهم ليكسروا سواده، وهم على ضلال، وهم يعلمون أنهم على ضلال، وإنما هم دجالون يلبسون على الناس دينهم حتى يوهمونهم أنهم على صراط الله ورسوله، فيقبل الناس حولهم بالملايين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهؤلاء الدجاجلة قد حفروا لهؤلاء الملايين قبورهم فمات على التحقيق بقول السوريين 1,100,000 نفس من جراء الثورة المباركة. وفي ليبيا 100,000 من جراء الثورة المباركة. وكذلك في اليمن تحتضر الآن دجالون يذللون لباس الباطل والخروج وقلب الموازين حتى هلكت الأمة. فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. فلما ركب كل إنسان رأسه هلك، فمنهم من قتل. هم يحسبون أنهم مع الحور العين وقد ماتوا ميتة جاهلية. من خرج عن الطاعة هو فارق الجماعة، فمات ميتة جاهلية. تعلموا رحمكم الله، فلا نجاة ولا مناص ولا حياة إلا في العلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد خرج 150 خارجيا دجالا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اجتمعت كلمتهم من شتى أنحاء الأرض، جمعتهم كلمة الضلال والهوى. خرجوا ليتغوطوا من أفواههم ويبولوا من ألسنتهم، ليهيجوا المصريين يطلبون منهم النهوض للتصدي للسلطة الحالية والعمل على كسرها وتحرير المسجونين من الخوان المسلمين، بداية من رئيسهم الخائن العميل وقاداتهم حتى أفرادهم من العوام، مع النداء بالقصاص من الحكام والقضاء والضباط والجنود، من الشرطة والجيش والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يثبت يقينا اشتراكهم في القضاء على الإخوان. وخرجوا بزعمهم يصورون السلطة الحاكمة المصرية بأنهم مجرمون مصاصوا للدماء الزكية، وهي تريد من المصريين أن يقوموا قومة رجل واحد للقضاء على السلطة الحاكمة المصرية كلها وإرجاع الحكم إلى جماعة الإخوان. وقد تعودوا وتوعدوا وتهددوا وصالوا وجالوا وطالبوا الحكام والملوك ورؤساء الدول العربية والمنظمات الدولية بالتدخل لإنهاء ما يحدث في مصر، وأطلقوا على ندائهم نداء الكنانة. ومصر كنانة الله بريئة منهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وما مثل هؤلاء إلا كمثل رهط ثمود، حيث قال الله تعالى عليهم: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فهذا رهط الإرهاب والتخريب والتفجير والتهييج والإفساد في الأرض بعد إصلاحها. هؤلاء 150 الدجالون الذين خلفوا العلماء الربانيين لما ماتوا، هؤلاء رؤوس الجهال الذين اتخذهم الناس فأفتوا فضلوا وأضلوا، وإنما كان ذلك منهم لما صدرت الأحكام القوية بإعدام رؤوس الخوان المسلمين، فإذا بهم قد اشتعلت نيران البغض في قلوبهم بآياته. فخرجوا بألسنة الحداد قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، كما تخرج قناة الجزيرة الصهيونية في كل ساعة لتشوه المساعي الحكومية المصرية. فهذه القناة تسفه في تسفه السلطة المصرية في كل خطواتها الموثقة البينة بإذن الله تعالى، مع ازدياد قبضتها. فتخرج هذه القناة الصهيونية في كل ساعة لتشوه المساعي الحكومية المصرية وتسفه من خطواتها الموفقة البينة وازدياد قبضتها على معاقل الإرهاب في البلاد المصرية، رغبة من هذه الجزيرة، رغبة من هذه الدولة ومن سعى واهتدى بهديها، رغبة منها لتهييج الشعب المصري على رئيسه حتى يخرجوا ليطالبوا بخلعه على زعمهم الساذج التافه السفيه. السؤال الآن، لماذا لا ينظرون إلى الذين يذبحون من جنود الجيش والشرطة؟ لماذا لا ينظرون إلى الذين يذبحون من الرجال والنساء والعجائز والأطفال والقضاة؟ لماذا لا ينظرون إلى هؤلاء الذين قد حكم بإعدامهم؟ فما هؤلاء الرهط 150 إلا إرهابيون تكفيريون إخوانيون يريدون إفساد الأحوال في مصرنا المحفوظة حفظها الله. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بفضله ومنه وتوفيقه، وحالهم أنهم يأسوا من القدرة على إفساد مصر بمخططاتهم المجرمة الإرهابية، ورأوا أن الحكومة المصرية حفظها الله تخطو خطوات موفقة في الإصلاح والنمو، فراحوا لا يملكون إلا تنفيذ هذا الغيظ من خلال كلماتهم الهائجة الطائشة التي لا طائل من ورائها، إلا ليعلم البصير بحال القوم فشلهم الذريع وحسرتهم على زوال ملكهم وسلطتهم. إن البصير العاقل لا يعلم أن الحكومة المصرية لا تحارب الإخوان الجماعة الإرهابية فحسب، وإنما تحارب الإرهاب العالمي المتغلغل في كل مكان، لا سيما في سيناء من أرض مصر حفظها الله، في كل مكان. ومن هنا هاجت علينا الدنيا وستهيج هيجانا أكثر وأشد، فلا تبتئسوا بما كانوا يعملون. ألم تعلموا أن أسامة بن لادن إخواني جلد؟ ألم تعلموا أن أيمن الظواهري إخواني جلد؟ ألم تعلموا أن مصعب الزرقاوي إخواني جلد؟ ألم تعلموا أن أبا بكر البغدادي قائد الدواعش إخواني جلد؟ وعليه فكيف لا يهيج العالم على مصر وهي تحارب الإرهاب؟ ثم خرجوا ليطلقوا على أنفسهم اسم العلماء، فقالوا 150 عالما وهيئة علمية تنادي بإسقاط الحكومة المصرية وتهيج الشعب المصري على حكومته لتوقع الدولة في بحار الدماء والفوضى والاضطراب ورفع الأمن وتعطيل المصالح والإنتاج وتوقيف عجلة الحياة، وتسقط مصر كما سقطت الدول من حولهم. هذا ما يريده هؤلاء الدجالون. فهل يسعى رجال شموا رائحة العلم إلى مثل الدعوة إلى الخراب الشامل والدمار العظيم، فضلا أن يكونوا علماء يعلمون ويعلمون الناس ما علموه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يترك، في رواية حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء ينزل عليهم الحديث 100%، فضلوا وأضلوا. قال صلى الله عليه وسلم ناقلا عن رب العزة قوله: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، حولتهم وغيرت دينهم وحرفتهم عن دينهم. فهؤلاء الرهط شياطين الإنس. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. وكذلك هؤلاء الذين يتبعونهم من المسلمين، ولتصغى إليه أفئدة هؤلاء المسلمين الخاربين المائلين عن الصراط المستقيم. لقد علم الخبير البصير أن الذي يقدر على العمل ويقدر على تنفيذ ما يريد لا يكثر الكلام والثرثرة، بل يكون قليل الكلام عاقلا صامتا رزينا. أما المثرثرون المتشدقون كثير الكلام فلا خوف من ورائهم، فدعوهم يتغوطون من أفواههم، لا يقدرون على شيء وليسوا بشيء أصلا. فدعوكم من منظر الشرور والفساد، وانشغلوا بما تنصلح به العباد والبلاد. دعوكم من رؤوس الإجرام كالقرضاوي وعبد المقصود وهذا المجرم وجدي غنيم وهؤلاء المجرمون الذين فروا كالخفافيش والجرذان إلى قطر ثم إلى تركيا، والدولتان حليفتان للصهيونية العالمية. فدعوا منظر الشر تحترق نيران البغض والكراهية والحقد في أنفسهم حتى يشتعلوا فيموتوا ويكفون مؤنة الرد عليهم. حفظ الله مصر والمصريين حكومة وشعبا ورئيسا، وكفاها كيد الكائدين وعبث العابثين وإرهاب الإرهابيين، اللهم آمين. فلو علم العالم حقيقة ما تقوم به الحكومة المصرية من استئصال واجتثاث جذور الإرهاب من فوق الأرض بعد أن مدت جذوره وتغلغلت، لما وسع العالم إلا الشكر الكبير لمصر ومد أيدي المساعدة بشتى طرق المساعدة. وسيكتب التاريخ بإذن الله تعالى هذا الموقف الخطير الكبير العظيم لمصر لما تخططه في سطور كتب التاريخ في هذه الآونة. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. فأقول لعبد الله: قد خرجت يا عبد الله 150 شيطانا خارجيا تكفيريا إرهابيا، خرج جمعهم على الناس في صورة علماء، فاحذروهم فإنهم أبالسة يتكلمون باسم جدهم الأكبر إبليس، فإياكم إياهم. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يعلمه دينه ويفرق له ويرزقه الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة والصلاح والفساد والصلاح والفساد، حتى يصل إلى ربه سبحانه وتعالى محفوظا مأمونا مباركا ولا يكون ذلك إلا بالتعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.